هلا يما هلا يما هلا يما وهلا يوم هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان رجعت يما لغيابي فرحت بالعود الضاد للراضع للأحباب غنى طير الكناد رجعت يما لغيابي فرحت بالعود الضاد للراضع للأحباب غنى طير الكناد رجعت يما لغيابي هلا يما وهلا يوم للراضع للأحباب هلا يما وهلا يوم هلا يما هلا يما هلا يما وهلا يوم هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا رجعوا يما الأبطال من ساحات التحرير سعدوا يا سر بلالي رجعوا بصوت التكبير رجعوا يما الأبطال من ساحات التحرير سعدوا يا سر بلالي رجعوا بصوت التكبير رجعوا يما الأبطال هلا يما وهلا يوم سعدوا يا سر بلالي هلا يما وهلا يوم هلا يما هلا يما هلا يما وهلا يوم هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان هلا يما وهلا يوم هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان سر بالحمام يلوح ويرفرف فوق الدار جايش فيها المجروح ورموشه يحمي الدار سر بالحمام يلوح ويرفرف فوق الدار جايش فيها المجروح ورموشه يحمي الدار سر بالحمام يلوح هلا يما وهلا يوم جايش فيها المجروح هلا يما وهلا يوم هلا يما هلا يما هلا يما وهلا يوم هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان هلا يما وهلا يوم هلا يما بالخلان هلا يما بالخلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان عدت وحيفا نقول يا اخواني بسم الله من لكت ومن حلحول من غز ورام الله من عدت وحيفا نقول من لكت ومن حلحول هلا يما هلا يما هلا يما وهلا يوم هلا يما وهلا يوم إسلامي رغم الإجرام، دحر الظلام كسر الأصنام، أهل الإسلام رغم الإجرام، دحر الظلام كسر الأصنام، نهج الهادي درب الرشاد بنور الجهاد نرفع قرآن الإسلام جانب إسلام نرفع يا خير هذا الأعلام تاني هذا الشريف. نسأل الله عز وجل أن ينال منكم الرضا ومن الله القبول. شارك في الإنشاد صلاح النعلاوي. يا رب الكون ليل الغربة طويلة غريب الدار لو وقت المنديل. محمد الصعيدي. شعب يعاني والألم بجسمه يهدي الإشراف الفني والإخراج راتب غيث. طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية طارت عدرو بالحرية. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في المملكة الأردنية الهاشمية لدى تسجيلات الفؤاد الإسلامية عمان، هاتف 4-6-4-9-6-7-4.